هي تعريف الليبل، هي استر فورم اوف، عباره عن استر استرات يعني فورم اوف تتكون من حاجتين. هي كلمه استر عامه في الكيمياء يعني الكول ماسك مع فاتي اسيد. الكيمياء بشكل عام كلمه استر. طيب اي فاتي اسيد مع اي الكول؟ لا، انواع معينه من الالكول مع انواع معينه اسمها فاتي اسيد، مش اسيد اسمها ايه؟ فاتي اسيد. يبقى الكول زائد فاتي اسيد يديك استر بوند اللي هي الايه؟ الليبل. يبقى الليبل الديفينيشن بتاعها هي عباره عن ايه؟ ليبلز تساوي الكول زائد فاتي اسيد. يعني اسمها بالمعادله صح؟ دي اسمها ايه؟ يعني استر يعني. يبقى انا لما انا اتكلم اقول ايه هي الديفينيشن بتاع الليبل هي استر؟ هو عباره عن الكول لينكد ويز فاتي اسيد ويز استر ايه؟ بوند. ويز استر ايه؟ بوند. ايه الاستر بوند دي؟ مثلا انت الاستر العادي يعني مثلا عندي حاجه اسمها مثلا الكول زي ايه؟ جليسرول مثلا. CH2OH ده اسمه ايه؟ جليسرول. جليسرول ده ايه؟ جليسرول ده ايه؟ الكول. مش فيه OH؟ يبقى ايه؟ الكول. بس الكول فيه ثلاثة هيدروكسيد جروب يعني. طب لو مسك كل هيدروكسيد جروب من دي فاتي اسيد، نقول ثلاثة فاتي اسيد R C دبل بوند O O H. عايزين بقى الفاتي اسيد ده يمسك. لو انا نمسك هنا عشان نمسك انت يعني عشان يكون الليبل. طيب عايزين نشيل بقى ايه؟ نشيل الاو اتش مع الايه؟ نشيل كل مره ميه يعني. طلع انت بقى من كل واحد كده نشيل 3 اتش 2 او، يبقى سي اتش 2 هيفضل ايه؟ او صح؟ هنا هيفضل ايه؟ CH2OH CHOH CH2OH الH دي تطلع مع الOH دي التلاتة كل واحدة يطلع معها واحدة مية H2O تطلع هيبقى فاضل فوق CH2O وهنا C دبل بوند O R CH O C دبل بوند O R CH2O C دبل بوند O R الO C دبل بوند O دي الإيه؟ الاستر. يعني ايه الاستر؟ يعني تشيل او اتش من الفاتي اسيد، او اتش من الفاتي اسيد مع الاتش بتاعت الاو اتش بتاعت الالكول، يعني اي الكول تحط معاه فاتي اسيد وتشيل منه الميه يكون حاجه اسمها استر بوند. ايه الاستر بوند ده؟ هو ده الليبل ده اسمه تراي جليسرايد اللي هو ايه؟ ليبل يعني. يبقى الليبل عباره عن ايه؟ هل دي ينطبق على ده بس مسميات يعني جليسرول زائد فاتي اسيد ودي بنسميها استر بوند؟ لا يعني اي فاتي اسيد واي الكول بس انهي نوع؟ نوع من الكول نوع منهم الجليسرول مثلا. يبقى الليبت يطلق على ايه؟ الليبت كلمه ليبت استر فورم اوف الكول زائد فاتي ايه؟ اسيد. ده كلمه ايه؟ ليبت. طب الليبت ده موجود في صور ايه بقى؟ ايه ال الامبورتنس بتاعته؟ ايه اهميه الليبل يعني بالنسبه لنا؟ يعني ليه بندرس الليبل؟ ايه الامبورتنس بتاعه؟ حاجات كتير بندرس الليبل. الليبل ده هو اول حاجه وظيفه لي ان هو يعني اقوى مصدر للانرجي في النيتشر في الطبيعه. هتقول الكربوهيدرات مصدر للانرجي للطاقه؟ لا، الكربوهيدرات اسرع في الطاقه لكن الليبل ايه؟ اعلى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو خدت 1 جرام من الكربوهيدرات وكلته يديك طاقة سريعة بس ايه؟ جليلة. سريعة بس ايه؟ يعني بسرعة هضمها وتديك انرجي على طول. عشان كده مثلا نشرب عصير او ندي الواحد جلوكوز لو عنده هبوط عشان نديله طاقة بسرعة، لانه يديله طاقة بسرعة بس يديله انرجي قليلة. الليبت الواحد جرام من الليبت اللي انت وزنت وزنه من الكربوهيدرات، واحد جرام من الليبت يديك قد الكربوهيدرات ده ممكن 12 مرة، ممكن توصل الى 20 مرة ضعف الطاقة. لكن يحتاج الى وقت ايه؟ اطول عشان يحصل له دايجيشن وابسوربشن هضمه وامتصاص، وعمل ما يتحول الى طاقه ياخد وقت ايه؟ اطول. لكن هو اقوى في الايه؟ في الانرجي. يبقى هو ايه هو اهميه الليبل نمره واحد اللي هو مين سورس اوف ايه؟ انرجي نمره واحد. واعلى من الكربوهيدرات، اعلى من الايه؟ الكربوهيدرات. نمره اثنين الليبل ده توزيعه في الجسم كده بيعمل بروتكشن اوف انترنال اورجان، يعني بيحمي الاعضاء الداخليه. عندك دلوقتي الكدني ها موجوده كده اللي عليها شويه ليبت كده، كنت تحط صباعك كده يصبعك يجي في الكدنه على طول، ما يعني لا صدمات ولا كدمات، الاعضاء الداخليه تنزف من اي خبطه لو انت كنت حاضر. لكن وجود غلاف ليبت على الانترنال اورجان بيعملها ايه؟ بروتكشن، بيعملها ايه؟ بروتكشن، حمايه او وقايه ضمن الحاجات. اي سيمبرين، اي خليه في جسمنا، اي سيمبرين تتكون من ماده اسمها الفوسفوليبيد، يعني الليبيد داخل في تكوين السيمبرين اللي هو تكوين الايه؟ الخلايا. من ضمن الليبيد ماده الكوليسترول بتدخل في تكوين الهرمونز، يعني يبقى في استرويد هرمون الميل وفي مانسوكس هرمون، هرمونات الجنسيه التستوستيرون والبروجسترول سواء في الفيميل او في الميل، في الستات او في الذكور. دي بتتكون من الكوليسترول، الكوليسترول ده الكحول موجود تبع انواع الايه؟ الليبيد. من ضمن الحاجات برضو ان الليبيد ممكن يديك ماده اسمها الاستايل كوي تستغنى عنها في عن الكربوهيدرات كمصدر للطاقه. فاذا لما نتكلم عن الكربوهيدرات الامبورتنس بتاعته، اول حاجه لازم اقول انه مصدر من سورس اوف انرجي، يعني مصدر رئيسي للطاقه. نمره 2 اقول ان هو بروتكشن اوف الكيرنال اورجان. نمره 3 ان الكوليسترول ده مهم ان بيدخل في تكوين الميل فيروسكس هرمون. في الفيتامين عند الفيتامينات لما نقولها في نوعين من الفيتامين، في فيتامين اسمها فات سولبل فيتامين وفي فيتامين اسمها ووتر سولبل فيتامين. يعني ايه الكلام ده؟ الفات سولبل فيتامين اللي هو الكي، فيتامين كي ودي واي واي، دول بيذوبوا في الدهون بس. يعني ايه بيذوبوا الدهون؟ يعني لو انت ما اكلتش معاهم ليبيد ما يحصلهمش ايه؟ حصلهمش ايه؟ ابسوربشن، يعني امتصاص، يفقدوا في الاسطول. يعني تاكل فيتامين تنزل في الاسطول، تاكل فيتامين تنزل في الاسطول لو ما كانش فيه الليبيد. فالليبيد في الحاله دي متعتبر كسولفنت كمذيب يعني للفيتامين عشان يحصل لها ايه؟ ابسوربشن. من غير الليبيد تفقد هذه الايه؟ الفيتامين. يبقى الليبيد مهمه جدا برضو انها تعتبر سولفنت لبعض الفيتامينز اللي هي فات سولبل ايه؟ فيتامين. قلنا برضو من ضمن ان في بعض انواع الفاتي اسيد مهمه جدا بتدخل في تكوين المسكنات، يعني ان انت تخفيف الالام داخل الجسم. فاذا في مهام كتير جدا وهنتكلم على كل واحده بتفصيل في مجال، لكن المهام دي اسمها جنرال امبورتنس، يعني ايه الاهميه العامه كده اللي بتليه بندرس اللي. طب لما نيجي نعمل كلاسيفيكيشن للليبيد نقسموها الى يقول لك سيرم الليبيد، في حاجه اسمها ايه كومباوند ليبيد، في حاجه اسمها درايف ليبيد زي كلمه مونو ساكرايد، بنقسم بين ليبيد وكومباوند ليبيد ودرجه ليبيد. دي الانواع بتاعت الايه؟ الليبيد الرئيسيه. السمبل ليبيد يعني ايه تعريف السمبل ليبيد؟ يعني منطبق عليه تعريف البصيل اللي هو ده، كلمه السمبل البصيل الكول زي ايه؟ فاتي اسيد. يبقى سيمبل ليبيد الكول زائد فاتي اسيد، ده الديفينيشن. كومباوند ليبيد يعني الكول زائد فاتي اسيد، لان ده الاساس. يعني لو مفيش الكول وفاتي اسيد يبقى مفيش ليبيد اصلا. فده كلمه ليبيد يعني الكول زائد فاتي اسيد. ده الكول زائد فاتي اسيد الاساس زائد فاتي هنظر جروب، يعني ايه حاجه زياده بقى؟ نظر ايه؟ جروب. والله نظر جروب دي لو كانت ايه؟ فوسفيت، لو كانت فوسفيت اللي هو منظر الجروب دي نسميه ايه؟ فوسفو ليبيدز. وان كانت كربوهيدرات بارك، يعني جزء كده من الكربوهيدرات حطيته في جلاكتوز جلوكوز فركتوز مالتوز اي حاجه من اللي خدناها في الكربوهيدرات حطيتها مع الليبيد كربوهيدرات نسميها ايه؟ لايكو جلايكو ليبيدز، نسميها ايه؟ جلايكو. ثانية شيء دكتور كربوهيدرات بارك، يعني انت نظر جروب دي انت بتقول فاتي اسيد الكول وفاتي اسيد وحاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه اللي نظر جروب دي؟ حطيت انا فوسفيت، بس النوع الكومباوند ليبيد اسمه ايه؟ اسمه فوسفو ليبيد. طب حطينا لا حطينا الكول وفاتي اسيد، لو نظر جروب دي كانت كربوهيدرات، يعني حطينا جلاكتوز جلوكوز اي كربوهيدرات بارك كده بنسميه جلايكو ايه؟ ليبيد. جلايكو ليبيد. طب حطينا عليها بروتين على ال لا مش جلايكو، كلمة جلايكو على كربوهيدرات، اسمها ايه؟ لايبو بروتين. لايبو ايه؟ لايبو بروتين. لايبو بروتين ديكا كان البروتين زي الكربوهيدرات، كنا بنقول يا اما بروتيو جلايكان يا اما جلايكو بروتين، اللي احنا قلنا فيه فرق بين الاثنين. لكن هنا البروتين لما نحطه عليه اسمه لايبو ايه؟ لايبو بروتين. بعد كده ممكن يكون بقى صلفيت، نحط صلفيت او امينو جروب نسميه صلفو ليبيد وامينو ليبيد، ودول حطيتهم انا مع بعض لانهم ايه؟ فيري رير، يعني ايه؟ قليلين في النيتشر. الثلاثة مهمين بالنسبة لنا وخطرين جدا اللي هم ايه؟ اللي هم الكومباوند ليبيدز الثلاثة، اللي هم بص لما نحطه في سفيت يبقى فوسفو ليبيد، لما نحط كربوهيدرات بارت يبقى جلايكو ليبيد، وهندرسهم بالتفصيل ايه هم الجلايكو ليبيدز؟ ايه هي الفوسفو ليبيدز؟ ايه هي اللايبو بروتينز؟ وايه اهميتها الطبية؟ الكلام ده هو ده اللي هندرسه بالتفصيل لما نتكلم دلوقتي. ايه انواع الليبيد؟ هو ده الكلاسيفيكيشن بتاع الليبيد. طب ايه الدرايف ليبيد ديزيز؟ الديفينيشن بتاعها ايه؟ يقول لك الحاجات اللي اوبتيند من السيمبل والكومباوند بالهيدروليسيس. يعني لو جيت على السيمبل ده وكسرته، لو جيت على السيمبل وكسرته هديك ايه؟ هديك الكول ايه؟ لوحده الفاتي اسيد ايه؟ لوحده درايف ليبيد. درايف ليبيد يعني مشتقه، يعني ايه مشتقه درايف ليبيد؟ لما نقول التعريف بتاعها اللي هي اوبتيند فروم سيمبل اند كومباوند باي هيدروليسيس، يعني اي عصير مثلا لو انا كسرت السيمبل هيجي لي الكول لوحده والفاتي اسيد ايه؟ لوحده. الحاله دي نقول على الكول نقول عليه درايف ليبيد، والفاتي اسيد نقول عليه درايف ليبيد ايه؟ انت جيت هنا كسرت انا الكول الفاتي اسيد واعطاني فوسفين، الثلاثه اسم كل واحد لوحده اسمه درايف ايه؟ ليبيد. طب جيت هنا كسرت الكربوهيدرات بارت مع والليبيد يبقى اسمه درايف ايه؟ يبقى الليبيد اللي هي تيجي بالتكسير بتاع السيمبل والكومباوند لو كسرتهم النواتج بتاعتهم اسمها درايف ايه؟ ليبيد. يبقى هنا درايف ليبيد اوبتين فروم سيمبل والكومباوند باي هيدروليس. اكزامبل زي مثلا كوليستيرول زي الايه؟ كوليستيرول اكزامبل يعني كوليستيرول ده. طيب انت قلت هنا السيمبل ليبيد عباره عن الكول زائد ايه؟ بدي اسف قال لك دي بقى نقسمها الى نوعين سيمبل ليبيد، في منها نوعين. طب النوعين دول اعتقد ان يختلفوا عن بعض في ايه؟ بدل لازم يكون الكول زي الفاتي اسيد يختلفوا عن بعض في ايه؟ يبقى حاجه من الاثنين يختلفوا عن بعض في الفاتي اسيد يختلفوا عن بعض في الالكول، صح ولا صح؟ فهنا يقول لك السيمبل ليبيد دي نوعين، النوع الاولاني اسمه نيوترال فات. نيوترال ايه؟ ايه النيوترال فات دي؟ النيوترال فات لازم الالكول بتاعها يكون جليسيرول، يبقى الالكول ايه؟ نوع الالكول لازم يكون ايه؟ يساوي جليسيرول. طيب والفاتي اسيد اي فاتي اسيد ده اسمع؟ اي فاتي ايه؟ اسيد اللي هو ده يعني. يبقى ده النوع سيمبل ليبيد بس نوعه ايه؟ نيوترال ايه؟ فات اللي هو عباره عن ايه؟ جليسيرول ماسك معاه ايه؟ ثلاثة فاتي فاتي اسيد. ده بنسميه نيوترال ايه؟ نيوترال فات. نيوترال فات ده تبع مين؟ تبع السيمبل ايه؟ ليبيد. السيمبل ليبيد يعني الكول وفاتي اسيد. طيب بعدين الكول وفاتي اسيد يبقى سيمبل. طيب الكول نوعه ايه هنا؟ جليسيرول وماسك معاه ثلاثة فاتي اسيد، يبقى ده تبع نيوترال ايه؟ نيوترال فات. نيوترال ايه؟ فات. يبقى الكول لازم يكون ايه؟ جليسيرول. طيب هل انت الفاتي اسيد الاولاني هو نفس نوع فاتي الاسيد الثاني هو نفس نوع الفاتي اسيد الثاني؟ يعني ثلاثه هو الفاتي اسيد ده هو نفس ده هو ده بس ثلاثه مولكيول يعني كل واحد داخل على مكان، ولا الفاتي اسيد الاولاني غير الثاني غير الثالث؟ قال لك اه في نوعين. النوتر الفات دي لو كان ار واحد يعني فاتي الاسيد واحد اثنين ثلاثه، لو ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ار ثلاثه، يعني ثلاثه فاتي اسيد هم نفس الفاتي اسيد يعني اسيتك اسيتك اسيتك اسيد كلهم، ده بنسميه ايه بقى؟ سيمبل تراي جلسرايد. سيمبل تراي ايه؟ يعني ايه تراي جلسرايد؟ لما احنا بنقول نيوترال فات دي بين قوسين كده اللي هو تراي جلسرايد اللي هو ده تراي جلسرايد. يبقى نيوترال فات بين قوسين تراي جلسرايد الاكل بتاعها لازم يكون جلسرول. اذا كان الفاتي اسيد الاولاني هو الثاني هو الثالث اسمه سيمبل تراي جلسرايد. طب واذا كان الاولاني غير الثاني ار واحد لا يساوي ار اثنين لا يساوي ار 3 كلهم مختلفين عن بعض. ده بنسميه ميكسد. ميكسد يعني ايه؟ مجنس. يعني ار 1 ده اسيتيك اسيد وهنا بالميتيك اسيد وهنا ستيريك اسيد، يعني ثلاثه فاتي اسيد مختلفين، ده بنسميه ميكسد ترايجلسرايد. يبقى تاني عشان نركز مع بعض، السيمبل ليفل هو عباره عن الكول زي الكول. ده باسماء عامه كده. طب ازاي بقى مسكنا الالكول وقلنا لا الالكول ده لازم يكون جليسرول؟ يبقى بنسميها نيوترال فات او كلمه ترايجلسرايد. هي ايه في الحاله دي بقى؟ الالكول لازم يكون ايه؟ جليسرول. ماسك معاه كام فاتي اسيد؟ ثلاثه. لان ليه الجليسرول؟ الجليسرول اه رمزه في 3 او اتش، فبالتالي دايما بدل 3 او اتش يمسك معاه 3 فاتي اسيد. طب الثلاثه زي بعض نسميه سيمبل ترايجلسرايد. ثلاثه مختلفين ميكسد ترايجلسرايد. النوع الثاني من السيمبل ليفل ان اسمه بقى واكسس. الواكسس ديت الالكول بتاعها، الالكول بقى بتاعها مش جليسرول اكيد 100% صح، بس يكون ايه بقى؟ في شرطين اساسيين. الالكول ده لازم يكون فيه 1 هيدروكسيد جروب مون هيدروكسيد، يعني فيها هيدروكسيد جروب واحده اللي زي الجليسرول فيه 3، لا فيها هيدروكسيد جروب ايه؟ واحده. ولازم يكون لونج تشين. لونج ايه؟ يعني ايه لونج تشين؟ يعني السلسله بتاعته طويله. مش شوف انت الجليسرول كام بكام؟ 1 2 3 لا ده يبقى 24 22 لازم يبقى طويل. وفيها هيدروكسيد جروب ايه؟ واحده. ويمسك مع ايه بقى؟ ويمسك مع 1 فاتي اسيد، لان فيها هيدروكسيد جروب ايه؟ فيها هيدروكسيد جروب واحده، يبقى يمسك مع فاتي اسيد ايه؟ واحد. والسلسله بتاعته ايه؟ طب يا الواكس دي ليها الشموخ، الواكس دي ليها الشموخ. انت عارف الشمع النحل العسل ده؟ الشمع ده عباره عن ليبد، بس انهي نوع من الليبد؟ سيمبل. طب انهي نوع من السيمبل اللي الالكول بتاعها لونج تشين وفيها هيدروكسيد جروب واحده وماسك معاها فاتي اسيد ايه؟ واحد. هو ده كل ما تطول السلسله دايما تلاقي الحاجه تبقى ايه؟ مور سوليد، تبقى ايه؟ يعني صلبه اكتر. كل ما تطول السلسله بتاعت الكارو هيدرو كربون دي بالذات يبقى الحاجه صلبه. كل ما تقلل الحاجه دي الجليسرول تلاقي ايه؟ جليسرول. هو الجليسرول ده اللي انت بتحطه ده هو ليبيد، هو الجليسرول ده انا بتكلم عليه. الجليسرول ده ليكويد صح؟ كل ما تطول بقى السلسله تخش في الواكسس بقى تلاقي الشموع اللي هي اللي حتى الشمع اللي انت بتنور بيه ده الشمع دي واكس دي ليبيد. بس ايه؟ شوف انت قوتها وصلابتها ولا تستخدم في التغذيه. يعني لا تستخدم في التغذيه لان موضوعها صعب جدا في الدايجيشن، لا النوت دايجيست الهضمه مستحيل. يبقى اذا ولذلك الناس اللي بتاخد شمع النحل العسل ده تلقه وتمتص منه الاكستراكشن بتاع العسل والحاجات دي، لكن ما تاكلوش لانه ملوش مش نيوتريتيف مش مغذي. ليس مغذيا، لكن السيمبل ليفل الثاني اللي هو النوتر فات هو ده اللي بيستخدم في التغذيه. ولذلك عندك جدول، عندك جدول الفروق بين الفرق بين السيمبل نيوترال فات والواكس. هتلاقيه في الاخر كده. لا لا مش الدرجات، مش راح فين راح فين. اه انت نيوترال فات والايه؟ والواكس صفحه 18. هات معايا بس كده في الاول نيوترال فات والايه؟ والواكس فين ال 18؟ ايوه الجدول ده كومباريزون بتوين النيوترال فات والواكس. اول حاجه هل ده دايجستد ولا لا؟ اللي هو الواكس نوت دايجستد، لكن النيوترال ليبيد ايه؟ نيوترال ليبيد او نيوترال فات ايه؟ دايجستبل، يعني يمكن هضمه بانزيم اسمه اللايبيز عندنا موجود يهضمه. الالكول هنا لازم يكون جوليسترول في النيوترال فات، لكن في الثانيه يكون لونج ايه؟ لونج تشين. ده 3 هيدروكسي لكن واحد هيدروكسي. طب الفاتي اسيد ده واحد فاتي اسيد بس اللي يمسك مع الواكسز، لكن الثاني 3 فاتي اسيد. طيب الفاتي اسيد اللي يمسك مع الجليسرول هل يكونوا طوال ولا قصيرين؟ صغيرين. الصغير ينفع والكبير ينفع في الجليسرول، لكن مع الواكسز لازم لونج تشين زي الالكول اللي برضه لونج تشين. الكول مع لونج تشين ايه؟ فاتي ايه؟ اسيد. الجليسرول هنا واحد سيمي سوليد والثاني هارد سوليد، يعني هذه مهم خد كله. طيب في اكرولين تيست ما تعمل الجليسرول بيدي بوزيتيف مع الجليسرول، ليه بيدي بوزيتيف مع مين؟ مع النوترافات ولا مع الواكسس؟ هيدي مع النوترافات لان النوترافات هي اللي فيها جليسرول، لان اكرولين تيست ده للجليسرول، فبالتالي هيدي مع الايه؟ مع الجليسرول. فدي فروق بين الايه؟ كومباريزون بتوين النوترافات والايه؟ والوكس اللي هم النوعين الاساسيين لمين؟ للسيمبل ليفل. يبقى تاني بشكل عام هي الليبد عباره عن استر فورم اوف الكول زي فاتي اسيد. ده تعريف الايه؟ الليبد. الليبد دي كلاسيفايد اكوردنج بقى للموضوع ده الى سيمبل كومباوند ودرايفنج. سيمبل معناها ان ينطبق عليها التعريف الاساسي اللي هو الكول زي فاتي اسيد وكومباوند يعني الكول زي فاتي اسيد زائد عناصر جروب. ودرايفنج يعني اوبتند فروم زي سيمبل وكومباوند باي هيدروليز. نمسك واحد بقى سيمبل ليبد الكول زي فاتي اسيد. طيب ايه انواعها؟ قال لك انواعها حاجه اسمها نيوترال فات والحاجه الثانيه اسمها الواكس. النيوترال فات ديت لازم الكول بتاعها يكون ايه؟ جليسرول. ومعاه ثلاثه فات ايه؟ اسيد. ممكن يكونوا لوم وممكن يكونوا شورت اي حاجه مش مشكله. طيب لو كانوا هم الثلاثه زي بعض نفس الفات اسيد مكرر الجليسرول ثلاث مرات بنسميه سيمبل تريجليسرايد. طيب مختلف ميكس تريجليسرايد. النوع الثاني اسمه الواكس. ايه الواكس دي؟ اللي هي الشموع اللي هي عباره عن ايه؟ الالكول بتاعها لازم يكون لونج تشين ولازم يكون مونو هيدروكسي يعني فيها اكسيد جروب واحده ولازم فاتي اسيد اللي يمسك معاه يكون لونج تشين ايه؟ فاتي اسيد برضه طويل السلسله بس واحد بس واحد. نيجي بعد كده كومباوند ليفت الكول زي فاتي اسيد زائد انذر ايه؟ جروب. طيب لو الانذر جروب اللي ضفناها على الالكول والفاتي اسيد ديت كانت فوسفيت بنسمي الكومباوند ليفت على بعضه اسمه ايه؟ فوسفو ليفت. طب لو كانت كربوهيدرات بار اي كربوهيدرات جلاكتوز مالكتوز كذا بنسميه لايبو ليفل. لو كان بروتين بنسميها ايه؟ لايبو بروتين. ولو صفيت او امينو جروب بنسميها صفو ليفل او امينو ليفل وده نوع نادر الوجود وبالنسبه لنا ملوش تطبيقات كثيره في الكلينيكال. اما الدرايف اللي هو بتند فروم سيمبل كومباوند اكزامبل على الكوليسترول هو ده اللي هتدرس بالتفصيل بقى. يعني لما تدرس ايه النيوترال فات ايه الواكس الفوسفوليبيد الجلايكوليبيد اللايبو بروتين والكوليسترول هو ده الجزء البارت اللي احنا هناخده اللي هو بتاع الايه الليبيد اللي هو برضه دي الخريطه بتاعت الايه المقاطع. هنيجي نبدا في الاول انت بتقول لي دلوقتي الليبيد يعني الكول وفاتي اسيد. ايه انواع الالكول اللي بتدخل في تكوين الليبيد وايه انواع الفاتي اسيد اللي بتدخل في تكوين الليبيد؟ الالكول في الكول كتير جدا بتدخل في تكوين الليبيد بس ذا موست امبورتنت ثلاثه اهم الكولز بتدخل بكثره في تكوين الليبت ثلاثه. لكن هل دول اللي هم الوحيدين اللي بيخشوا تكوين الليبت؟ لا في الكولز ثانيه بس اكثر اهميه في التطبيقات اللي هم ثلاثه الكولز بيدخل في تكوين. اولهم ايه؟ الجليسرول. ايه اللي خصص بتاع الجليسرول؟ الجليسرول دي ماده ليكويد وفيسكس يعني الفيسكال بروبرتيز ساعتها تلاقيها لزجه. خدت بالك الناس بتستخدمها كديمالسنت مرطب في الجلد يعني والحاجات دي ولها استخدامات تانية بتستخدم في الكاتاركت اللي هي علاج الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء الجلوسرول يدخل المصانع يتم تصنيع منه قطره وتستخدم العلاج حاجه اسمها جلوكوما. كلمه جلوكوما ديت اللي هي اسمها الميه الزرقاء كاتاركت يعني الميه البيضاء لو انتوا تعرفوا الالفاظ دي كاتاركت كلمه كاتاركت لما تسمعها اسمها ميه بيضاء جلوكوما يعني ميه ايه؟ زرق. ايه ميه زرقاء دي؟ مش معناها ان لازم يبقى فيه ميه زرقاء لا ارتفاع الانتر اوكولار بريشر يعني ارتفاع ضغط الايه العين يعني ضغط العين الداخلي يزيد ضغط العين انت انتر اوكولار بريشر لما انت تروح تعمل حتى مقاس نظاره بتاع الدكتور يكشف اما يطمن يقول لك انا قيس لك ضغط العين. قياس ضغط العين ده لو طلع مرتفع يبقى عنده جلوكوما. الجلوكوما دي علاجها ايه؟ الجليسرول بيدخل في تصنيع القطر اللي بتستخدم في علاج الايه الجلوكوما. زائد ان الجليسرول ده بيدخل لو حطينا عليه نيترو بيتسمى يتحول لماده اسمها نيترو جليسرين. الماده ديت هي اللي بتستخدم في علاج الذبحه الصدريه في الاول بيستخدم في علاج الايه الذبحه الصدريه. واحده لما يجيله ذبحه صدريه يعني ايه الشرايين بتاعته جفنت وداجت دي اسمها ذبحه صدريه. الكوليسترول المرتفع فترست بعض الجدران او بعض المويه حصلت ذبحه صدريه. ايه العلاج؟ نيترو جليسرين. ده نيترو جليسرين لما يتاخد راح فتح الاوعيه الدمويه دي موسع لان فاسو دايليتور موسع الاوعيه الدمويه فالانسان يتعالج من الذبحه الصدريه عن طريق النيترو ايه جليسرين. بس الماده دي برضه لازم ناخد بالنا ايه كمعلومه اضافيه كده ان بينها وبين الفياجرا درج انتر اكشن يعني لو اتاخدت مع الفياجرا الفياجرا اصلا متوسع الاوعيه الدمويه برضه يعني شو طريق الشغل انا متوسع الاوعيه الدمويه عشان كده تعمل اريكشن اتصاب يعني. النيترو جليسرين بيزعل الذبحه الصدريه عن طريق ان موسع الاوعيه الدمويه لو تاخده مع بعض بيحصل توكسيستي، بيطلع ماده اسمها نيتروكسيد اللي هي بتوسع رائده المعده بكميات كبيره، يحصل توكسيستي والانسان يموت. فاي واحد عنده صفحه صدريه وما ياخد نيتروجليسرين وعايز ياخد فياجرا لازم يبطل النيتروجليسرين قبل ما ياخد الفياجرا دي ب 48 ساعه. دي عشان نبقى ايه عارفين. هنفرض واحد عنده صفحه صدريه وما ياخد نيتروجليسرين من كبار السن، وناس كتير عندها كده، واحد ياخد فياجرا في الصيدليه عايز فياجرا، اقول له هل انت بتتعالج من امراض في القلب ولا شيء ولا في الصدر؟ ايوه. طب معلش عايز الوصفه اللي انت ماشي عليها والادويه اللي انت ماشي عليها. لقيت فيها نيتروجليسرين اقول له عشان تاخد حبه الفجر دي لازم تبطل دي على ما تتسحب من الجسم عشان ما يتفاعلوش ايه مع بعض. فدي من الحاجات المهمه. وفي ناس ياما راحت تحت التراب بسبب ايه صيدله كده ادي من غير ايه، لا بياخد ايه ولا تاخد ايه، وخلي بالك ودي كونتر انديكيت ممنوع اخذها بعضيه وتحصل توكسيستي. والناس بتاخد سبب وجودنا اصلا سبب وجودنا ابعاد الاخطاء الطبيه. طيب محمد كلمه ايه انا اقول اذا دلوقتي دي حاجات خطيره، مهم جدا تعرف حاجه اسمها دراج دراج انتراكشن ودراج فود انتراكشن. حتى الاكل يعني في بعض الادويه لو شربتها مع عصير برتقال يمنع امتصاصها تماما، وفي بعض الادويه تتحول الى ماده توكسيك لو اتاخدت مجازا. في بعض المواد دي المضادات الحيويه ما تدخلش للست المرضعه او الست الحامل تعمل تراب الجينيستي تعمل تشوه في الجنين. يعني الحاجات دي كلها هو ده اللي المفروض تطلع في صيدله في الاخر. انت يعني جاي في الاخر عشان ايه؟ سببين رئيسيين، يعني وظيفتك ورسالتك في الحياه والتعليم بتاعك كله سنة. تخفيف الام الاخرين، ها تخفيف الام الاخرين انقاذ حياه الاخرين. يعني غير تخفيفه يعني ممكن المرض اللي عندي مش مميت بس مؤلم، فانت وظيفتك ان تخفف ايه الالام دي باقل اضرار اثار جانبيه. نمرة اثنين ان في حياه المميته بقى انت تنقذ حياه انسان. يعني انا نفسي لما شاركت في انقاذ حياه عدد كبير جدا منهم، ان طريقه بس ان انت الواحد اللي حصل قدامك دلوقتي واحد مثلا حصل نزيف ويرجع دمه وبتاع، دايما لما اديله انا حقن نزيف بسرعه وعلق له جلوكوز وانقل المستشفى. يعني اسمها ايه مانجمنت، ان انا كده ايه ادرت الحاله ده. لو على الوضع ده واحد عادي يعني سيبوه يموت قبل ما يروح بالمستشفى ويعمل منظار كان يكون مات والنزيف خلص عليه وكده. فاذا انقاذ حياه الاخرين وتخفيف الالم مع اقل ايه اضرار ممكن. هو في الاخر بقى طب الكلام ده عايز معلومات كتير جدا، عايز معلومات كتير جدا عن الادويه وعن اللي هو بقى المقررات كلها اللي انت كلها دي تدعم بعضيها في الاخر انت تطلع برساله من كل مكان. يبقى عندي الجليسرول ايه؟ اول حاجه الاستراكشر بتاعه المطلوب منه. نمره اثنين الفيزيكال بروبرتيز بتاعه انه ليكويد وانه فيسكس وانه كذا. نمره ثلاثه اللي هي الامبورتنس بقى دي مهمه جدا الاهميه بتاعته. نمره واحد دي مالصنت مرتب او بيدخل يعني في الكوزموتكس، يعني بيدخل في صناعه المستحضرات الايه؟ التجميل. يعني مثلا تلاقي انت الكلمات كلها فيها جلسرين مرطبات بالجلسرين، فبيدخل في تكوين الكوزموتكس يعني اللي هي ادوات التجميل. نمره اثنين بيدخل في تكوين الدواء اللي هو بيستخدم في علاج الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء. بيستخدم في صناعه النيتروجلسرين اللي هو فاز دايليتور يعني موسع للشعب، وبيستخدم في الانجينا فيكتورس. كلمه انجينا فيكتورس يعني الصفحه الصدريه، الانجينا فيكتورس يعني ايه؟ الصفحه الصدريه. نمرة ثلاثة بقى ودي خطيرة، ان ممكن الجليسرول ده لو جبت له نيتريك اسيد كتير وحطيته عليه يبقى تي ان دي اللي هو تراي نيتروجلسرايد. المادة دي اكسبلوسيف اللي هي مادة ايه؟ متفجرة، اللي هي مادة تي ان دي ديت مادة شديدة الانفجار بيستخدموها الناس الارهابيين في بتاع الجليسرول تضيف عليه نيتريك اسيد. ولذلك الكلام ده فيري امبورتنت وخطر وتداوله ما يتمش الا بتصاريح. فاذا الجليسرول عرفنا الامان ده احد ايه الانواع الاستراكشر فيزيكال ايه والامبورتنس بتاعته الاهميه الايه الطبيه. طب ايه الحاجه الثانيه؟ عندي حاجه ثانيه برضو عندك اسمها سفنجوزين الكو. اسمه ايه؟ سفنجوزين الكو. ده فيه كام كربون اتوم بقى؟ عد زي ما انت عايز بقى. يعني عندك في الاول سي اتش 2 3 بعد كده سي اتش 12 سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش خدت بالك. بعد كده ان اتش 3 CH2OH. يعني انت ما تيجي ترسمه حتى انت بيعمل كده CH3 CH2 12 بعد كده تقول CH CH ZH CH 4 CH بعد كده تحط هنا CH تحط هنا CH2OH بعد كده تحط دبل بوند عندك ايه ثاني ناقص ايه هنا او اتش ادي ده اسمه فين بقى انت بتقول ده الكول اسمه سينجوزين الكول فين الاو اتش بتاعته ليه عندك سي اتش 2 سي اتش 2 او اتش هي دي اللي هي الالكول بتاعته ليه يمسك معها مع فاتي اسيد ده مسك مع فاتي اسيد واحد كون لك ليبل كون لك ايه ليبل ده اسمه ده اسمه ايه سينجوزين الكول السينجوزين الكول ده لو مسك مع فاتي اسيد هنا يبقى ار سي دبليو دي او شيل الاتش دي كده لو مسك اسمه سينجوزين السينجوزين الكول ده زائد فاتي اسيد يديني ماده اسمها السيرامايد ايه السيرامايد دي يعني ايه كلمه السيرامايد يعني كلمه ليبل لكن عباره عن ايه السيرامايد الليبل ده اللي هو عباره عن سينجوزين الكول زائد ايه زائد فاتي اسيد شو اسمها يا دكتور سيرامايد الماده دي حتى بيستخدموها دلوقتي في برضه في ادوات التجميل وحد يقول لك الغالي الشعر نعمله بالسيراميد مش عارف ايه السيراميد ده عباره عن ايه سينجوزين الكول ماسك معاه فاتي ايه فاتي اسيد ايه فائده الالكول ده الامبورتنس الطبيه بتاعته انه بيدخل في حاجه اسمها الابوبتوز يعني ليه دور في حاجه اسمها ايه الابوبتوز دي ايه كلمه ابوبتوز دي ابوبتوز دي في كلمه اسمها ابوبتوز الابوبتوز دي تساوي حاجه اسمها بروجرام سيل ديس يعني ايه بروجرام سيل ديس لو ان لما اقول لك اي خليه لها لايف سبان لها عمر بتاع ما تعيشه بعد كده الخليه دي كان زمان اقول لك ان الخليه دي ما تعتبر بعد ما تخلص الفتره بتاعتها تنتحر يسموه انتحار الخلايا زي انتحار الخلايا الخليه دي لما تموت لقوا الموضوع مش كده لقوا الموضوع يبقى لها لايف سبان بس اثناء بقى اول اخر فتره في حياتها في عمرها تبدا تفرز مواد هذه المواد اما تفرز بكميات معينه تؤدي الى موت هذه الخليه والخليه دي بعد ما تموت يتم تحليلها ويتم تغذيه الخليه اللي جنبها عليها يعني الخليه اللي جنبها تتغذى على المحتويات بتاعتها دي الجانب بيفسر ايه يعني دي موت الخلايا ده المبرمج بيسموه موت الخلايا المبرمج طلع مش انتحار انتحار دي يعني حاجه مجهوله السبب يعني تيجي كده ربشه كده لا ده عمليه ما تتم بنظام وسيستم والكلام ده كله طيب موت الخلايا المبرمج ده اللي ابوبتوز ده فسر لنا ايه قال لك فسر لنا الايجنج اللي هو الشيخوخه لقوا ان المفروض اي خليه فيها علاقه بالانس بتوين الابوبتوتيك يعني حاجات الموت الخليه والحاجات اللي عايشه الخليه لما يجي الانسان يكبر في السن يلاقي معدل موت الخلايا اكتر من معدل ايه انتاج الايه الخلايا تلاقي بقى ضعف في السمع بدل ما يسمعش كويس لان الخلايا بتاعه السمع ايه مفيش تصنيع جديد والجديد بيه بيحصل له ابوبتوز يعني معدل الابوبتوز ضعف النظر حتى جسمه تلاقيه كش وصغير كده كل ده اسمه ايه الايجنج اللي هو الشيخوخه يعني الابوبتوز ده البروجرام سيلدس يعني الموت الخلايا المبرمج بقى المعدل بتاعه الريت اعلى من الرينيو من التجديد بتاع الخلايا على عكس الطفل عنده التجديد بتاع الخلايا عالي جدا وما عندوش الموت بتاع الخلايا ده هو منخفض فتلاقيه يحصل ايه نمو الناس قالت طب ايه التطبيقات بتاعتها اللي ممكن نستخدمها ايه ممكن يجي في دماغك كده ان انا استخدم تطبيقات الابوبتوز يعني لو عرفت انت ان في مواد معينه بتموت الخليه عند ايه اللي ممكن تستفاده انت من كده كدراسة للموضوع السرطانية ايوه برافو عليك شاطر برافو انا ممكن دلوقتي ازود المواد دي الابوبتوز دي جوه الخلايا السرطانيه خليها تموت نفسها بنفسها صح مو صح ده انا عرفت انواع المواد لما تعمل انتحار الخليه العاديه بس بعد فتره معينه لا انا ازود الابوبتوز جوه الخلايا السرطانيه بحيث ان اخلي المعدل ده وده تكنيك جديد دلوقتي شغالين عليه في علاج الايه الكانسر ان انا ازود الابوبتوز يعني بس في الخليه الايه السرطانيه مش الخلايا كلها لان انا كده هموت الخلايا كلها لا انا عايز ازود الابوبتوز لو موت الخلايا المبرمج بهذه الفاكتورز اللي بتؤدي لهذه واضحه كده ده مين بقى اللي بيلعب فيه دور وليه دور في الموضوع ده اللي هو السينجوزين ايه؟ الكول ده السيرامايد ده الكروميت ده ماده لها دور كبير في عمليه الابتوز في الانتقال من فيس الى فيس من انتقال من فيس. الحاجه الثالثه اللي هو الكوليسترول. الحاجه الثالثه اللي هو الالكول الثالث اللي هو الايه الكوليسترول ده. ايه هو الكوليسترول بدل الاستراكشر بتاعه ترسم انت ايه ترسم اربع رينج كده الرينج الاولانيه الثانيه سميه ايه بي سميه كده الثالثه برضه سداسيه والرابعه كده خماسيه خمسه تطلع نحط هنا عند رقم سبعه او اتش هو ده ايه كوليسترول سي دي ده الكوليسترول. تسمع الاربع رينج دول واحد اثنين ثلاثه اسمهم استرويد نيوكليس اسمهم ايه استرويد نيوكليس. يعني لو الاربع رينج دول موجودين سيبك من اللي حواليهم بقى ولا في وشات ولا الاربع رينج دول موجودين بالشكل ده اثنين سداسيين جنب بعض وراكبه فوقهم واحده سداسيه واحده خماسيه دي اسمها استرويد ايه نيوكليس استرويد نيوكليس. ايه فايده الكلام ده؟ المصدر الوحيد للاسترويد نيوكليس في الجسم هو الكوليسترول ده. يعني لازم الكوليسترول ده اخده عشان يبقى مصدر لايه الاسترويد نيوكليس. ايه الحاجات اللي فيها استرويد نيوكليس يعني في الجسم اللي محتاج الاستروج نيوكليس دي او تحط عليها شويه حاجات من حواليها تتحول الى ماده مختلفه. عندك فيتامين دي فيتامين ايه دي استرويد. عندك الهرمونز اللي هي المين والفيميل سكس هرمون اللي هي قلنا الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون والكورتيكوستيرويد. هرمونات خطيره ومهمه في جسم كل واحد فينا عباره عن استرويد يعني فيها استرويد نيوكليس. الفرق بينهم الحاجات اللي حوالين الديريفاتيف اللي حوالين. لكن في الاول الاسترويد ايه بتجيب الاسترويد نيوكليس منين؟ من الكوليسترول. منين؟ من الكوليسترول. الاسترويد نيوكليس اللي عندك دي اللي هي الاربع رينج دول هي المصدر الوحيد للهرمونز، هي المصدر الوحيد لفيتامين دي، هي المصدر الوحيد للبايل سولت. عارفين البايل سولت اللي هي العصاره الصفراويه اللي هي اللي انت بتاكل دهون فبيحصل لها هضم. الهضم دي تبقى عن طريق البايل سولت ان المراره يعني. البايل سولت دول عباره عن ايه؟ بيصنعوا من الكوليسترول. يبقى الكوليسترول بيدخل في كام حاجه؟ هو المصدر الوحيد للاسترويد نيوكليس في ثلاث حاجات. فيتامين دي مش كل الفيتامين فيتامين دي والاسترويد فيتامين مش كل الفيتامين اللي في فيتامينز الثانيه مش استرويد يعني مش نيوكليس بتاع استرويد. فبالتالي الاسترويد فيتامين اللي هم مين الاسترويد فيتامين الميل والفيميل سكس هرمون اللي هو الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون والكورتيكوسترول. دول اربع هرمونات خطيره ومهمه في الميل والفيميل لا يمكن تصنيعهم داخل الجسم الا اذا كان هناك ايه كوليسترول. الا اذا كان هناك يديها الاسترويد نيوكليس دي اللي عندك. الحاجه الثالثه ان الاسترويد نيوكليس بتطلب تكون البايل ايه بايل سولت. واضحه الحكايه دي؟ بايل سولت شيء البايل سولت دي اللي هي العصاره الصفراويه اللي هي اللي هي البايل اللي هي المراره بتفرزهم عشان يحصل لك الكبد بيصنعهم بعد كده يفرزهم في القنوات المرئيه دول يروحوا على الدهون اللي انت بتاكلها دول يعملوا لها امتصاص وناخدها في الميتابوليزم. فمن غير البايل سولت ديت مشكله. البايل سولت ديت اخدوها واخدتوها اكيد في الفسيولوجي فانكشن بايل سولت. ما تدوش فانكشن بايل سولت في الماء يعني عمليه البايل سولت لا في الفسيولوجي ما بتدوش ميه اللي هي الدايجيشن اوف ليبل والابتوبشن اوف ليبل لها حوالي 10 وظائف. بايل سولت دي صنع من ايه البايل سولت؟ صنع من الكوليسترول اللي هي استرويد نيوكليس. يبقى انا دلوقتي برضه عندي ايه؟ يبقى انا عندي الجليسرول سفنجوزين كوليسترول اللي هم ثلاث امثله للالكولز اللي بتدخل في تكوين الايه؟ الليبد. ما انا بقول الليبد عباره عن الكول زائد فات ايه؟ اسيد. اما اقول الالكول ده نوع ايه؟ اما اقول انواع كتير بس ذا موست امبورتنت الليموني بالنسبه لك بتطبق لهم ثلاثه جليسرول سفنجوزين كوليسترول. كل واحد فيهم ستراكشر اند امبورتنس ستراكشر اند امبورتنس يعني الستراكشر بتاعه والامبورتنس بتاعه. واضح الكلام؟ نيجي بعد كده الايه الفاتي ايه اسيد. ايه انواع الفاتي اسيد؟ يعني انواع الفاتي اسيد بقى اللي بتدخل في تكوين اللي بتدخل في تكوين الليبيد. خلاص كده عن الفاتي اسيد كده اخذنا انواع الاكل نفط وقفنا على صفحه خمسة في كام؟ سنين 300 سنة وقفنا صفحة كم؟